الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي. أبتدئ فيه بإذن الله عز وجل بتفسير سورة المائدة، وهي سورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: هي آخر سورة نزلت. قيل: نزلت في حجة الوداع. قال أبو ميسرة: ليس فيها منسوخ. وقال ابن عطية: من هذه السورة ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما نزل عام الفتح. وأولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ففي هذه الآية الأمر بالوفاء بالعقود، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وهذا يشمل ما عقده الإنسان مع غيره من العقود، وما عقده الإنسان على نفسه لربه، ويشمل عقود النكاح وعقود المعاملات اللازمة، كما يشمل نذر الطاعة دون نذر المعصية، فلا يجوز الوفاء به. وأما نذر المباح فإنه لا يلزم الوفاء به، وحكي إجماعا. وأدخل طائفة في الآية حقوق الآخرين كبر الوالدين وصلة الأرحام ونصرة المسلمين، لأن ذلك مما عقده الله عليهم. وقد استدل بعض المالكية والحنفية بالآية على وجوب إتمام المندوب بعد الشروع فيه، قالوا: وكل شيء دخل فيه من طاعة وقد عقده بدخوله فليس له أن يخرج منه حتى يتمه، وإن قطعه من غير عذر فعليه القضاء كصيام التطوع. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي وأحمد: لا يلزم المندوب بالشروع فيه، فمن ابتدأ بمندوب فإنه يجوز له قطعه. قالوا: لأنه لا يلزم الابتداء بالمندوب فلم يلزم إكماله، ولا دلالة في الآية على هذه المسألة. وفي الآية أن الأصل في العقود الجواز والصحة بدلالة الأمر بالوفاء بها، وبذلك قال الجماهير خلافا للظاهرية. وقد استدل الحنابلة بالآية على أن الأصل في الشروط في العقود هو الصحة ولزوم الوفاء بها، إلا ما ورد دليل بمنعه، كما استدلوا بالآية على صحة اشتراط المتعاقد مصلحة له، كما استدلوا بالآية على أن الشرط المنافي لمقتضى العقد لا يترتب عليه بطلان العقد خلافا للجمهور. وقد استدل بعض الحنفية والمالكية بالآية على صحة عقد النكاح ولزومه بأي لفظ دل عليه خلافا للشافعية والحنابلة، حيث يرون أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، كما استدل الحنابلة بالآية على انعقاد المعاملات المالية بالمعاطات ولو لم يوجد لفظ، لعموم لفظ الآية فإنه عقد وقد أمر الله بالوفاء بالعقود، خلافا للشافعية الذين يوجبون اللفظ في عقود المعاملات المالية. وقد أجاز الحنفية المعاطات في القليل دون الكثير. وقد استدل المالكية بالآية على لزوم الهبة بمجرد العقد ولو لم يكن هناك قبض، وجمهور على أن الهبة لا تلزم قبل القبض، وأنه يجوز الرجوع فيها إذا كان ذلك قبل القبض. واستدل بعض المالكية بالآية على المنع من بيع المدبر وأجازه الجمهور، وظاهر الآية يشمل عقد المكاتبة، فلا يجوز إبطاله من قبل السيد، ولكن للمكاتب الحق في إلغائه، لأنه يجوز للإنسان إبطال حقه المجرد. وقد استدل الجمهور بالآية على المنع من بيع المكاتب ولو بين للمشتري أنه مكاتب، وأجازه أحمد لما ورد أن عائشة اشترت بريرة وهي مكاتبة، وقوله أظهر، كما استدل الحنفية والمالكية بالآية على إبطال خيار المجلس، وأثبته الشافعي وأحمد بصحة الأحاديث الواردة فيه، واستدل بالآية على لزوم أحلاف الجاهلية وعقودها ما لم تكن مخالفة للشرع، كما لو اشتمل على ظلم أو نصرة في الباطل أو إبطال الميراث. وفي الآية وجوب الالتزام بالمواثيق الدولية والمعاهدات العشائرية ما لم تخالف الشرع. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وما يلحق بها كالماعز والجاموس، سواء كانت أهلية أو وحشية. قيل تشملها جميعا أصالة، وقيل لفظ الأنعام للإبل في الأصل، ويدخل البقر والغنم تبعا. ففي الآية أن الأصل في بهيمة الأنعام حل أكلها والانتفاع بها، وفي ذلك إبطال طرائق أهل الجاهلية في تحريم بعض بهيمة الأنعام كالبحيرة والسائبة والحام والوصيلة. والإباحة لبهيمة الأنعام تشمل الركوب والأكل والحرث والسقي وغيرها، كما تشمل اللحم والشحم والجلد والشعر والصوف. وقد استدل مالك وأحمد بالآية على إباحة فرث بهيمة الأنعام وطهارته، كما استدل الجمهور بالآية على حل جنين بهيمة الأنعام ولو لم تتم ذكاته إلا أن خرج حيا فتلزم ذكاته. وقال أبو حنيفة: لا يحل أكله إلا أن يخرج حيا فيذكى. وقول الجمهور أقوى لحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. وقال مالك: ذكاة الذبيحة ذكاة لجنينها إذا لم يدرك حيا وكان قد نبت شعره وتم حلقه، وإلا لم يؤكل إلا بعد التذكية، كما استدل بالآية على حل الدم غير المسفوح الموجود في العروق. وليست الإباحة لبهيمة الأنعام خاصة بالمؤمنين ولا مشروطة بالوفاء بالعقود على الصحيح. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، استثناء من حل بهيمة الأنعام ومما منع منه من الميتة والدم المسفوح، وما ذكر بعد آيتين من مثل المنخنقة والنطيحة ونحوها. وقوله: ما يتلى عليكم، لم يقل ما سينزل عليكم ليشمل ما سبق نزوله وما تأخر. وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، يدل على تحريم الصيد حال الإحرام، كما يشمل تحريم الصيد داخل حدود الحرم ولو من غير المحرمين. والصيد إنما يتعلق بالحيوان المأكول المتوحش، ولذا قال غير ولم يقل إلا. وفي الآية دليل لإباحة الصيد في غير الحرم لغير المحرمين، وسدل بالآية على منع المحرم من الإعانة لغيره على الصيد ولو بإشارة أو دلالة أو أمر. قال أبو حنيفة وأحمد: إذا دل المحرم حلالا على صيد وجب الجزاء على المحرم. وقال مالك والشافعي: لا شيء على الدال. وهذا آخر تفسير هذه الآية، وهي الآية الأولى من سورة المائدة. ولعلي إن شاء الله في لقاء الآتي أذكر الآية الثانية وما فيها من المعاني والأحكام. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.